بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا أنتم تعرفون أن العشاء وقته طويل، وهذا سوف نعوض فيه ما قصرنا في الدروس الأولى. واعلموا أننا سنختم المتن بإذن الله عز وجل، ولكن احذروا من إرسال أي رسالة تقول اختصر. أنا أكره شيء في طالب العلم يقول اختصر، ترى تعبانين وسهرانين الليل على أن نجمع هالمادة، يجيك واحد بارد مبرد بيروح مبتسر لها له ويقول اختصر. لا اختصر، ما لم اختصر حتى لو ما أنهينا المتن، لأن المقصود الفائدة. فهذا يكسل بالواحد شوي، اختصر ما اختصر هالخرابيط هذه، لا إنما جينا لنتعلم وندرس. طيب، بسم الله والحمد لله. لازلنا في قول الإمام أحمد رحمه الله: ولا تدرك بالعقول. هذا الكلام لا يفهم إلا بتقرير جمل من القواعد المتفق عليها بين أهل السنة، وقررنا القاعدة الأولى في العقل. القاعدة الثانية: لا مدخل للعقل في باب الغيبيات، وقد دندنت حولها كثيرا. الحمد لله راحت بسرعة. وقد دندنت حولها كثيرا فلا يحتاج إلى أن أعيدها. القاعدة الثالثة: العقل تابع للنقل، فلا يزال العقل بصيرا مهتديا ما كان تابعا للنقل من الكتاب والسنة، ولكن متى ما أفرد عنهما فإنه سيعيش في ظلمات التيه والجهل والشبه والضلالات. فالعقول المجردة لا تغني عن أصحابها شيئا ما لم تستنير بنور الدليل. ولذلك يقول الله عز وجل: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها. ويقول الله عز وجل: لهم أسمع وأبصار وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء. ولله در أبي العباس وهو يصف أهل البدع، يقول: إن هؤلاء قوم أتوا علوما ولم يؤتوا فهوما، وأتوا عقولا ولم يؤتوا زكاء، فلهم سمع وأبصار وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء. فإذا الفهم بلا علم لا ينفع، والعقل بلا دليل لا ينفع. فإذا ليست النجاة للأذكياء ولا للعقلاء فقط، بل النجاة للأذكياء والعقلاء الذين أناروا ذكاءهم وعقولهم بإيش؟ بنور الكتاب والسنة. القاعدة الرابعة: العقل له معرفة بحسن الأشياء وقبحها، ولا مدخل له في التشريع. العقل له معرفة بحسن الأشياء وقبحها، ولكن لا مدخل له في التشريع، كما ذكرت لكم قبل قليل بيان وسطية أهل السنة والجماعة بين الأشاعرة والمعتزلة إن كنتم تذكرون. القاعدة التي بعدها: لا عصمة للعقول، لا عصمة للعقل. فليس بالضرورة كل ما تمليه العقول يكون موافقا للصواب، بل النقل هو المعصوم. فإذا لا تجعل المعصوم هو الذي يتبع غير المعصوم، انتبه، بل اجعل غير المعصوم يستنير ويهتدي بطريق المعصوم. فإذا اجعل العقل تابعا للنقل، لأن العقل غير معصوم والنقل معصوم. فالعصمة للنص الصحيح فقط، فالنص لا يكون إلا حقا، وأما العقول فإنها تصيب وتخطئ. فمسكين من بنى دينه على عقله، ويا سعادة من بنى دينه على النقل. والمقصود أيها الإخوان من كلام الإمام أحمد أن ما ثبتت به الأدلة من أمور الغيب فإنه لا يجوز أن يعارض بالعقول، وأنه لا يجوز لنا أن نتجاوز بالعقل حده المقرر لنا. ثم قال رحمه الله كلمة أخرى، قال: ولا بالأهواء، أي أن الأدلة لا يجوز أن تفهم أيضا على مقتضى الأهواء والرغبات والشهوات والخلجات النفسية المخالفة للكتاب والسنة وفهم السلف الصالح رحمهم الله تعالى، بل لابد أن يكون مصدر التلقي عندنا على فهم سلف الأمة. وأما الأهواء فإننا إن جعلناها منصبا وحجرا نفهم به الأدلة فإننا سوف نضل ونتيه. فإن دخول الأهواء المضلة في فهم الأدلة من جمل الأسباب التي ضل بها من ضل عن الحق والهدى. والعبد دائر بين الهوى والهدى، فمن اتبع الهدى اهتدى، ومن اتبع الهوى هوى، والعياذ بالله. نعم، إذا اتبع الإنسان الهوى فإنه يهوي، ولذلك دائما يقارن الله عز وجل ويجعل قسيم الهدى أو نقيض الهدى الهوى. يقول الله عز وجل: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. دائما الهوى يخالف الحق ويخالف الهدى. وقال الله عز وجل فإن لم يستجيبوا لك يعني ما جئت به من الحق فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. بل إن الله لم يكتف بأن جعل الهدى مناقضا للحق بل جعله إلها لبعض الناس. قال الله عز وجل أرأيت من اتخذ إلهه هواه، إله الطاعة، إله الطاعة، فما يملي عليه هواه فإنه يطيعه. فكثير ممن ضل بسبب أهوائهم. وقد نهى الله عز وجل عن اتباع أهل الأهواء وعدم طاعتهم، فقال ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. وقال الله عز وجل في آيات كثيرة ولا تطع من أغفلنا قلبه عن في آيات كثيرة ينهانا عن الهوى، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هوى. فإذا دائما الهوى يقارنه القرآن بالحق، دائما يقارنه الهوى بالحق. بل إن الله جعل نهي النفس عن الهوى من أسباب دخول الجنة، فكما قال الله عز وجل وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فالمتقرر بالأدلة أن من أعظم ما يصد الناس عن الحق هو اتباع الأهواء. ولذلك فالقاعدة الشرعية في النجاة من الهوى تقول لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هذه كقاعدة لكنها مرفوعة فيها شيء من الضعف، قد حسنها بعضهم وجود إسنادها بعضهم، ولكن بغض النظر عن كونها مرفوعة إلا أنها قاعدة شرعية متفق عليها. فالنجاة من الهوى أن تربط في رقبة الهوى حبلا وتجعله متبعا لإيش؟ لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فمن عمل بهذه القاعدة فقد نجا من ربقة الهوى وتخبط الهوى وضلال الأهواء. وقد بين الله تعالى في مواضع كثيرة أن من أراد الحق فإن عليه ترك الهوى. ولذلك يقول الله عز وجل وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. والأدلة في التحذير من الهوى كثيرة. وإن كثيرا ممن اتبع هواه ترك ما أنزل إليه من ربه، كثير ممن اتبع هواه صار اتباعه لهواه سببا لترك ما أنزل إليه من ربه. وبرهان ذلك في القرآن قول الله عز وجل وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليه. فمن اتبع الهوى ترك ما أنزل إليه من ربه. لا إله إلا الله. وأخبر الله عز وجل في مواضع من كتابه بأن الضلال والفساد إنما هو في اتباع الهوى وترك الحق، بل إن السماوات لا تكون صالحة طيبة إلا إذا خولف الهوى، وأما إذا اتبع الهوى فإن السماوات والأرض تفسد. يقول الله عز وجل ولو اتبع الحق أهواءهم ليش لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. يا الله، الهوى هذا، وكلنا أهل هوى، مشكلتنا هوى. ولذلك تجد الإنسان ينكر إنكارا غليظا على ما لا يجد في قلبه قبولا له، وأما ما يجد في قلبه قبولا له وفي نفسه ميلا له فإنك تجد أنه يخلق أمام تركه أعذارا كثيرة، إنما مآلها أنه يريد الهوى. حدثنا بعض مشايخنا أن رجلا اتصل عليه من دولة غربية وقال يا شيخ أنا أنكر وجود الله فأريدك أن تجادلني في أن الله موجود. فالمهم يقول الشيخ جلست معه قرابة الساعتين وأنا أناقشه وأفحمه وهو يتهرب، أناقشه وأفحمه وهو يتهرب مصر على إنكار وجود الله. ففي آخر قال تبي الزبدة؟ قلت عطني الزبدة. قال أنا ما أنكر وجود الله. طيب وش اللي حدك أنك تقول أنا ملحد وأنكر وجود الله؟ قال يا بالحلال إن في دولة غربية والخمر عندنا منتشر والنساء عندنا منتشر وأنا رجل إيماني ضعيف، فأنا إذا أقدمت على شرب الخمر وشرب الزنا أقبل عليها مع الإقرار قلبي بوجود الله فأجد في قلبي حرقة، أطلع من محل الخمر وأطلع من محل الزنا وأنا في حرقة في قلبي، أجلس ما أرقد الليل يعذبني ضميري لأني مؤمن بالله. فقلت أحسن شيء، كيف يقول أحسن شيء أن أنكر وجود الله وأرتاح أقبل على الخمر ولا في أحد ها؟ شفت كيف الهوى يحمل صاحبه؟ الهوى من اتبع الهوى وصل به إلى تغليب هواه وشهوته على إيمانه بوجود الله عز وجل. ولذلك بين ربنا عز وجل أن حقيقة طريق الاستقامة في كلمتين: مخالفة الهوى. إذا قيل لك ما الاستقامة؟ قل مخالفة الهوى. يأتي بعدها تفسير الاستقامة بالأمثلة، هي تنفيذ الأوامر، هذا مثال، مو بحقيقة لها، مثال لها. ترك النواهي مثال، الجلوس مع الصالحين مثال، تربية اللحية مثال، لكن الذي يجمعها مخالفة الهوى. ولذلك يقول الله عز وجل: فادعوا، فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت، وإيش ها، ولا تتبع أهواءهم. فحقيقة الاستقامة ترك الهوى ومخالفة الهوى، ومخالفة الهوى. وقد بين الله عز وجل أن من جملة من أراد بهم الضلال الإرادة الكونية، ها، أن من جملة هؤلاء الذين زين لهم الله أعمالهم، فيقول الله عز وجل عن هؤلاء: أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله وإيش واتبعوا أهواءهم. فبسبب اتباعهم لأهوائهم زين لهم سوء أعمالهم فضلوا وأضلوا، أضلهم الله على علم. فلا جرم أن أعظم طريق أيها الإخوان يفضي إلى الحق وإلى بغض الحق وإلى ترك أهل الحق وإلى القدح في الحق وإلى عدم قبوله وعدم التسليم للحق اتباع الهوى. ولذلك جزى الله الإمام أحمد رحمه الله لما قال: ولا تدرك بالعقول ولا بالأهواء. أن السنة ما تفسر لا بالعقول ولا تفسر بالأهواء، وإنما تفسر بما ورد عن السلف الصالح رحمهم الله تعالى. ولذلك يقول الله عز وجل: بل إن الهوى يصد حتى عن سماع العلم والعياذ بالله وعن فهم الحجة. الهوى يصد عن سماع العلم وعن فهم الحجة. يقول الله عز وجل: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وإيش واتبعوا أهواء. فصار الطبع على القلب واتباع الهوى سببا لعدم سماع العلم وعدم فهمه وعدم إدراكه. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه سيخرج في أمتي أقوام تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. والكلب هذا داء ومرض، قيل إنه بسبب عضة الكلب وقيل إنه بغير ذلك، لكنه يبدأ في أول مفصل ويمشي مع العروق حتى يهلك الجسد كله. هذا هو الهوى، إذا دخل فيك الهوى في عرق من عروقك وقبله عقلك، فاعلم أنه سوف يجري في داخل جسدك حتى يهلك دينك ويهلك عقيدتك ويهلك إيمانك ويهلك تقواك ويهلك لحيتك ويهلك ثيابك القصيرة. كثير من الناس يخالف الحق مع العلم بسبب اتباع الهوى. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: تلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. قالت: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيت الذين، وفي رواية مسلم: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله لا يضلونكم ولا يفتنونكم. هؤلاء هم أهل الأهواء. إذا قيل لك: من أهل الأهواء؟ قل: هم الذين يتبعون ما تشابه من الكتاب والسنة لإرادة إضلال عباد الله عز وجل، عباد الله عز وجل. وعن معاوية بن أبي سفيان قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما فقال: ألا إن أهل الكتاب اختلفوا على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وهذا الافتراق إنما سببه الرئيس إيش؟ اتباع الأهواء. ولذلك أجمع أهل العلم من أهل السنة على تسمية أهل البدع بإيش؟ بأهل الأهواء. يقول الإمام علي بن أبي طالب أمير المؤمنين الرابع رضي الله عنه وأرضاه: إن أخوف ما أخاف عليكم اتباع الهوى، إن أخوف ما أخاف عليكم اتباع الهوى وطول الأمل، أما اتباع الهوى فيصد عن الحق، وأما طول الأمل فينسي الآخرة. وقال رجل للحسن البصري رحمه الله: يا أبا سعيد، أي الجهاد أفضل؟ قال: أن تجاهد هواك. أي الجهاد أفضل؟ قال: أن تجاهد هواك. قال الإمام ابن بطة رحمه الله تعالى في مقدمة الإبانة: أما بعد، يا إخواني، إذن كلام السلف، يا إخواني، عصمنا الله وإياكم من غلبة الأهواء ومشاحنة الآراء، وأعاذنا وإياكم من نصرة الخطأ وشماتة الأعداء، وأجارنا الله وإياكم من غير الزمان. معروف وش معناها؟ يعني من تغيرات الزمان وزخاريف الشيطان، فقد كثر المغترون بتمويهها وتباهى الزائغون الجاهلون بلبس حلتها، فأصبحنا وقد أصابنا ما أصاب الأمم قبلنا، وحل الذي حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم منه من الفرقة والاختلاف وترك الجماعة والائتلاف. فأول ما ابتدأ كتابه بالتحذير من متابعة الأهواء. وقال الإمام أبو العالي رحمه الله تعالى: تعلموا الإسلام، فإن تعلمتم الإسلام فلا ترغبوا عنه يمينا ولا شمالا، وعليكم بالصراط المستقيم، وعليكم بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم والذي كان عليه الصحابة، وإياكم وهذه الأهواء. هذا هو الشاهد، وإياكم وهذه الأهواء، فإنها تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. وقال الإمام الفحل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: جهاد النفس والهوى أصل جهاد الكفار والمنافقين، فإنه لا يقدر على جهادهم حتى إلا من جاهد هواه، صح ولا لا؟ فإنه لا يقدر على جهادهم إلا من جاهد هواه أولا حتى يخرج إليهم. وقال بشر الحافي رحمه الله: البلاء كله في هواك، والشفاء كله في مخالفته. البلاء كله في هواك، والشفاء كله في مخالفته. وقال عطاء بن أبي رباح رحمه الله: من غلب هواه عقله وجزعه صبره افتضح أمام الخلق. وقال أبو علي الثقفي رحمه الله تعالى: من غلبه هواه توارى عنه عقله، من غلبه هواه توارى عنه عقله. وقال الإمام ابن المبارك رحمه الله: ومن البلاء وللبلاء علامة ألا يرى لك عن هواك نزوع، العبد عبد النفس في شهواتها، والحر يشبع تارة ويجوع. يعني أن العبد حقيقة ليس هو عبد اللقمة والشربة، لا، الحر أحيانا يجيع ويشبع، لكن العبد حقيقة هو عبد هواه. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله: هربوا من الرق الذي خلقوا له، وبلوا برق النفس والشيطان، أي الهوى. فإن قلت: ومن هم أهل الأهواء؟ فنقول: هم كل من خالف الشريعة، كل من خالف الشرع فإنه من أهل الأهواء، لا سيما المخالفات العقدية. ومنهم الذين خالفوا أهل السنة والجماعة في اعتقادهم كالجهمية والأشاعرة والمعتزلة والماتريدية والزيدية والرافضة، فهؤلاء كلهم من أهل الأهواء. ولذلك أمرنا الله عز وجل أن نتبرأ منهم بقوله: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فأهل الأهواء والفرقة لسنا منهم وليسوا منا. ولذلك يقول العلماء رحمهم الله قاعدة دائما أكررها: وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. طيب، قوله هذه قاعدة، أن الدين جاء بالأمر بالاتباع ومخالفة الهوى والابتداع، يعني إنما الدين مبناه على الهدى لا على الهوى، وعلى الاتباع لا على الابتداع والاختراع. وقد تقدم الكلام على هذا مبسوطا، ولله الحمد والمنة. نعم. نعم، قوله من السنة أي ومن العقيدة، لأننا عرفنا أن السنة يراد بها العقيدة إذا أطلقت على مصطلح أهل الاعتقاد. أي ومن السنة اللازمة، معناها أي ومما يجب اعتقاده ولا تجوز مخالفته لثبوته بالأدلة الصحيحة الصريحة. نعم. ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها. نعم، انتظر، أي لم يكن من أهل الحق ولا من أتباع السنة، وليس من أهل الفرقة الناجية. وهذه مسألة مهمة قد أجملها الإمام أحمد رحمه الله، وأنا أريد أن أفصلها لكم لكثرة الخلاف فيها. متى يخرج العبد عن دائرة أهل السنة والجماعة؟ متى يخرج العبد عن دائرة أهل السنة والجماعة ويدخل في حدود أهل الأهواء والبدعة والفرقة؟ متى؟ أقول: بعد اطلاع وبحث طويل جلسنا فيه سنوات ونحن نبحث فيه، توصلت والله أعلم إلى جمل من الأصول، من خالفها فإنه يخرج عن دائرة أهل السنة والجماعة. الأول أن تكون طريقة تعلمه للعقيدة على خلاف ما قرره أهل السنة والجماعة، كأن يتعلم مثلا على القواعد المنطقية وعلى كتب الفلاسفة كما وقع فيه الجهمية والأشاعرة والمعتزلة وغيرهم، فهؤلاء تلقوا العقيدة على طريقة مسالك أهل الكلام اليوناني من فلاسفة اليونان. وأنتم تعرفون أن فلاسفة اليونان منهجهم يقوم على تلك القواعد المنطقية الإبليسية التي تخالف المنقول وتناقض المعقول، فمن كانت مصادر تلقي العقيدة عنده على خلاف مصادر أهل السنة والجماعة فليس منهم، هذا أول شيء. إذن من خالفنا في مصادر التلقي فليس منا، من خالفنا في مصادر التلقي فكانت له مصادر وقواعد أخرى غير التي قررها القرآن والسنة فإننا نبرأ منه، هذا أول شيء يخرجك عن دائرة أهل السنة والجماعة، لأن مذهب أهل السنة علم وعمل ولا لا؟ فمن كان علمه على غير القواعد المقررة فباطل، فهو يعني أقصد خارج عن دائرة أهل السنة والجماعة. ولذلك الجهمية تلقوا عقائدهم على غير طريق الكتاب والسنة، والأشاعرة تلقوا عقائدهم وتعلموها على غير طريق الكتاب والسنة، فحينئذ ضلوا وأضلوا، فليسوا من أهل السنة والجماعة. حتى وإن أضافوا على لأنفسهم هذا الاسم، فإن المتقرر عندنا أن العبرة بالحقائق لا بمجرد الشعارات والأسماء. لا يخدعنكم زخارف الشعارات إلا حتى تنظر في المضمون والحقيقة. الثاني، الأصل الثاني، من خالف أهل السنة والجماعة في أصل من أصولهم المقررة فليس منهم، من خالف أهل السنة والجماعة في أصل من أصولهم المقررة وقاعدة من قواعدهم فليس منهم. فمن أصولهم أن النقل مقدم على العقل، فمن خالفنا في ذلك وقال العقل مقدم على النقل فليس من أهل السنة والجماعة حتى وإن اتفق معنا في أصول أخرى. اتفاقه معنا في أبواب أخرى لا شأن لنا به، لكنه خالفنا في أصل، ومن خالف أهل السنة في أصل عام فليس منهم حتى وإن اتفق معهم في أصول أخرى. ولذلك الأشاعرة يتفقون معنا في أصل عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة ولا لا؟ الأشاعرة يقررون ما نقرره في الصحابة من وجوب احترامهم وإنزال منزلتهم، واضح؟ لكنهم خالفونا في إيش؟ أصل إثبات الأسماء والصفات، أصل إثبات القدر، أصل إثبات الحكمة والتعليل في أفعال الله عز وجل. فإذا هم يخالفون في أصول كثير حتى لو في أصل واحد. لو جاءنا رجل وقال إن العقائد تؤخذ من غير الكتاب والسنة، خالفنا في كم الآن؟ أصل. وأنا أتفق معكم يا أهل السنة في كل الأصول إلا هذا الأصل، فنقول لست منا، واضح يا جماعة ولا لا؟ ها؟ طيب، من خالفنا في أصل فليس منا، إذن من خالفنا في مصادر التلقي فليس منا، ومن خالفنا في أصل عقدي عام فليس منا. الثالثة، من خالف أهل السنة في عقيدة واحدة مجمع عليها فليس منهم، في عقيدة واحدة، من خالف أهل السنة والجماعة في عقيدة واحدة بس أكدوا عليها مجمع عليها فليس من أهل السنة، حتى وإن لم تكن تلك العقيدة أصلا من الأصول، لكنها عقيدة أو جزء من أجزاء الأصول لكنها متفق عليها بين أهل السنة، فإنه ليس منا. كأن يخالفنا مثلا في إثبات صفة اليدين فقط، وأنا أثبت لله كل الأسماء والصفات بس إلا اليدين اسمحوا لي بها، نقول لست من أهل السنة. يقول يا مسلمين أتفق معكم في كل الأصول اللي في اليدين بس، نقول لا، في صفة الوجه فقط، الجواب لا. طيب لو قال أنا وإياكم يا أهل السنة والجماعة متفق معكم في مصادر التلقي والأصول بس بشرط أني أقول للمرتكب الكبيرة مخلد في النار، شو نقول له؟ لست من أهل السنة، في عقيدة واحدة، في عقيدة واحدة. ولذلك يقول أحمد من خالفهم فيها فليس منهم، تلك الأصول والعقائد اللي بيذكرها من خالفهم فيها فليس منهم. وهنا نعرف خطأ بعض طلبة العلم الذين يقولون لا يخرج العبد عن دائرة السنة إلا إذا خالف في الأصل، وأما الجزئيات والفروع فلا مخرج فيها عن أهل السنة، نقول أخطأت. وقد تضافرت نصوص أهل السنة والجماعة رحمهم الله في إخراج كثير من أهل البدع عن دائرة السنة لمخالفتهم في أصل واحد وفي عقيدة واحدة، لكن لابد أن تكون تلك العقيدة مجمع عليها. كمخالفة أهل السنة في إثبات صفة اليدين أو صفة الوجه، أو مخالفتهم في إثبات الحكمة والتعليل في أفعال الله عز وجل، أو مخالفتهم في مرتكب الكبيرة مثلا، أو مخالفتهم في التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم. ويقول أنا أفهم أن التوسل برسول الله يعني التوسل بذاته بس، ولا الباقي معكم؟ نقول والله طلعت عن دائرة أهل السنة ذا المسألة. نقول نعم، لأنهم مجمعون على أن التوسل بالذات محرم وأنه بدعة. إنما التوسل الجائز هو التوسل بطاعته والتوسل بدعائه في حياته فقط، كما بينا ذلك وشرحناه في مسائله. الرابع أن تكون أعماله على خلاف السنة والعقيدة الصحيحة. وقد قلت لكم قبل قليل أن السنة علم وعمل، ولا لا؟ فمن كان تلقيه للعلم على غير أصول أهل السنة فليس منهم، وكذلك الأعمال، العقيدة عمل. فمن كانت أعماله على غير السنة الصحيحة وعلى غير العقيدة الصحيحة فليس من أهل السنة. فمن خالفهم في العلم وطريقة التلقي فهو خارج عن دائرتهم، فكذلك من خالفهم أيضا في طريقة العمل وهو ترك الاتباع واتباع الابتداع، عكس المسألة. فمن كانت أعماله على خلاف السنة فهو خارج عنهم، كالذين يحتفلون بالموالد البدعية أو يقرونها أو يفتون بجوازها، فهؤلاء ليسوا من أهل السنة حتى وإن وافقوا أهل السنة في كل المسائل. في هذه المسألة ليسوا منها، لأن أعمالهم مخالفة للسنة، هذا العمل مخالف للسنة، هذه طريقة أهل البدع. وكالذين يرقصون على الأنغام بالأذكار، وكالذين يفعلون عند القبور ما يفعلون عندها أو يقرونها أو يدافعون عنها. والجامع في ذلك أن من كانت أعماله على خلاف السنة الثابتة فليس من أهل السنة والجماعة، لأننا قلنا إن أهل السنة هم الذين اجتمعوا على الأخذ بالكتاب والسنة باطنا في العلم وظاهرا أي في العمل، فمن خالفهم في العمل فليس منهم. هل نحن نظلم أحدا؟ هل ظلمنا أحدا؟ الجواب لا. حتى لو قال بحضر مولد السيد البدوي يوم بس واحد وأنا متفق معكم في كل شيء، نقول لست من أهل السنة، خرجت. الخامس من خالفنا في مسألة عقدية مختبت الخلاف فيها فلا يخرجه الخلاف فيها عن دائرة أهل السنة. هذه النقطة الوحيدة فقط التي نقر أن من خالف فيها فهو من أهل السنة ولا يخرجه خلافه عن دائرة أهل السنة. من خالف الدليل في مسألة عقدية وقد ثبت خلاف أهل السنة والجماعة فيها فإنه لا يوجب أن نخرجه عن دائرتهم. وهنا قاعدة خذوها واحفظوها كما تحفظون أسماءكم: كل خلاف في داخل دائرة مذهب أهل السنة فليس محطا للولاء والبراء. كل خلاف دائر بين أهل السنة فليس محطا للولاء والبراء. أنا أشوف عيونكم يقولون اضرب أمثلة، طيب أضرب لكم أمثلة على الأقل ثلاثة أمثلة وأربعة أمثلة. مثال أول: اختلفوا في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة أسري به، هل رآه ولا ما رآه؟ الخلاف الآن دائر بين أهل السنة وأهل البدع ولا بين أهل السنة وأهل السنة؟ شفت كيف؟ فمن اختار أي قول فإن اختياره لأي قول لا يخرجه عن دائرة أهل السنة، لأن القاعدة عندنا أن من اختار قولا ها أو من خالفنا في عقيدة ثبت الخلاف فيها فإننا لا نخرجه عن دائرة أهل السنة. فهمتم هذا؟ مثال ثاني؟ إيه ولا لا؟ مثال ثاني ولا لا؟ مثال ثاني: اتفق العلماء على أن إحدى يدي ربنا عز وجل تسمى يمين، ولكنهم اختلفوا في اسم اليد الأخرى، أتسمى شمال ولا بعرض يمين؟ خلاف بين أهل السنة والجماعة. فمن أهل السنة من قال بل تسمى يمين أيضا، ومنهم من قال بل تسمى شمال. فإذا من سماها يمين فهو من أهل السنة، ومن سماها شمال فهو من أهل السنة، والخلاف في هذه المسألة لا يوجب التناحر ولا التطاحن ولا الولاء ولا البراء. واضحة إن شاء الله؟ واضحة؟ هذه واضحة بإذن الله. مثال ثالث: قال الله عز وجل يوم يكشف عن ساق، أجمع العلماء على إثبات الساق لله بدلالة السنة، لكن هل من جملة أدلة الساق هذه الآية؟ فهم لم يختلفوا في إثبات الساق، انتبهوا، لا، اختلفوا في الاستدلال بهذه الآية على إثبات الساق. فمنهم من قال لا ليست من أدلتها، ومنهم من قال هي من أدلتها. هل نبدع أحد الطائفتين؟ هل نخرجه عن دائرة أهل السنة والجماعة؟ الجواب لا. إذن احفظوا الأصل الذي قلته لكم، وهو أن كل خلاف عقدي ثبت عن أهل السنة فلا يكون محطا للولاء والبراء. كأني بك تقول يا فهد اضرب مثالا رابعا. طيب مثال رابع، اتفق العلماء على أن المؤمنين يرون ربهم في العروسات. اترك رؤية الآخرة يوم الجنة، لا، هذه مسألة أصل من أصول أهل السنة، لكن أقصد في العروسات. اتفق المؤمنون أهل السنة والجماعة على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة في العروسات، لكن اختلفوا في طائفتين، منهم الكفار والمنافقون. هل يرى في العروسات بعد الكفار والمنافقون ولا لا؟ على ثلاثة أقوال لأهل السنة. فمنهم من قال إن الرؤية مقصورة على المؤمنين فقط، ومنهم من قال إن الرؤية المقصورة على المؤمنين والكافرين، وهو القول الذي يرجحه، وهو القول الصحيح إن شاء الله. ومنهم من قال إن الرؤية للمؤمنين والمنافقين والكفار، ثم يحتجب عن الطائفتين ويبقى يراه المؤمنون، وهو ظاهر اختيار شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية وجمع من أهل العلم. فالشاهد أن من اختار أي قول من هذه الأقوال ما في، خلص. إذن متى يخرج العبد عن دائرة السنة؟ إن تلقى العلم على غير طريقتهم، إن كانت أعماله على خلاف طريقتهم، من خالف أصلا، من خالف عقيدة مجمعا عليها. وأما من خالف في عقيدة مختلف فيها فإنه لا يوجب له ذلك الخروج عن دائرة السنة. طيب، الإمام أحمد رحمه الله لما بين الأصول العامة شرع في بيان تفاصيل ما أجمل، وهذا من بديع التصنيف، أن تجمل العلم ثم تشرع في تفصيله، فإن هذا أدعى للفهم إن شاء الله. مللتم يا إخوان من العلم؟ اصبروا واحتسبوا، جزاكم الله خير. واصل، نعم. الآن سنبدأ في تفاصيل العقائد، وإن شاء الله سوف يكون الشرح أقل من هذا إن شاء الله. نعم. نعم، أي ومن السنة اللازمة والعقيدة التي يجب اعتقادها أن نؤمن بإيش؟ بالقدر. والكلام على هذه القطعة في مسائل. المسألة الأولى، اعلم رحمك الله تعالى أن الإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان بإجماع المسلمين، فلا يوصف بالإسلام والإيمان من كفر بشيء من القضاء والقدر. ولذلك يقول الله عز وجل وكان أمر الله قدرا مقدورا، ويقول الله عز وجل إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقد سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان كما في الحديث الطويل الذي رواه مسلم وغيره، يا محمد ما الإيمان؟ فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشر. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، قال وكان عرشه على الماء. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر الله حتى العجز والكيس. فإن قلت وهل ثمة فرق بين القضاء والقدر؟ فالجواب إن القضاء والقدر كالإسلام والإيمان، إذا افترقا اجتمعا، وإذا اجتمعا افترقا. فإذا ذكر القدر وحده دخل معه القضاء تبعا، وإذا ذكر القضاء وحده دخل معه القدر تبعا. ولكن إذا قيل القضاء والقدر فيكون لكل منهما معناه الخاص، فيكون القدر معناه الكتابة في اللوح المحفوظ، والمشيئة والعلم والكتابة والمشيئة، هذه معناها قدر. ولكن وقوع هذا المقدور ووجوده على أرض الواقع يسمى قضاء. فإذا القدر معناه الكتابة السابقة والعلم السابق والمشيئة السابقة، وأما وقوعه على أرض الواقع فإنه يسمى قدرا. فإن قلت ما الأصول العامة في الإيمان بالقضاء والقدر؟ فأقول الجواب، اعلم رحمنا الله وإياك أنه لا يعتبر العبد مؤمنا بالقضاء والقدر إلا إذا آمن بأربعة أصول، لو انخرم أصل منها فإنه كافر. الأصل الأول الإيمان الجازم بأن الله يعلم بكل شيء، عالم بكل شيء، الإيمان بعموم العلم أن الله عز وجل يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون. فكل ما كان وما يكون إنما هو بعلم الله عز وجل. لو سمحت أنت جاك النوم جاك النوم شوي، طيب جاك النوم شوي شوي، المهم اشوف عيونك تغمض شكلك كلك البرد، هذا مكيفات اصليه ولا يبدي كل كنديش انا اللي طق طق ما ادري وين طفايها معه. العصر الاول الايمان بالعلم العام الشامل الكامل، وقد اجمع اهل السنه على ان الله يعلم الكليات والجزئيات خلافا للفلاسفة الذين كابن سينا والفارابي وغيرهم اللي يقولون إن الله يعلم الكليات فقط وأما الجزئيات فيجهلها. ولذلك كفر العلماء ابن سينا على ثلاثة أشياء، لأنه ينكر علم الله بالجزئيات، ولأنه يقول إن باب النبوة مفتوح معي اجمع ولا لا، ولأنه يقول إن ما أخبرنا الله به في اليوم الآخر لا حقيقة له وإنما هي خيالات. وذلك أنا أستغرب من بعض الناس يسمي مدرسة كاملة مدرسة ابن سينا وهو كافر الكفر الأكبر خارج عن ملة الإسلام بالكل. يقول ابن القيم رحمه الله وأما ابن سينا فهو أبو الملاحدة أبوهم. ولذلك قرر الله عز وجل كمال علمه في كتابه إجمالا وتفصيلا. قال الله عز وجل وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، هذا علم إجمالي. ويعلم ما في البر والبحر إجمالي، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، علم تفصيلي جزئي. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، علم إجمالي. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، علم تفصيلي. فالله يعلم الكليات على ما هي عليه، ويعلم الجزئيات والتفاصيل على ما هي عليه. هذا أول ركن وأصل من أصول الإيمان بالقضاء والقدر. يقول الله عز وجل إن الله بكل شيء عليم، ويقول الله عز وجل ولا وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء، ويقول الله عز وجل إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. وقد أجمع أهل السنة والجماعة على هذا الأصل العظيم، وأجمعوا على أن من أنكر علم الله فإنه كافر. ولذلك يقول العلماء ناظروهم في العلم فإن أقروا به فلجوا وإن أنكروه كفروا. الأصل الثاني من أصول الإيمان بالقضاء والقدر الإيمان الجازم بأن كل ما كان وما يكون فإنه مكتوب بحروفه في اللوح المحفوظ، مكتوب في اللوح المحفوظ. فقد خط الله عز وجل في اللوح المحفوظ جميع ما كان وما يكون، كما قال الله عز وجل وكل شيء أحصيناه في إيش؟ في إمام مبين وهو اللوح المحفوظ. وقال الله عز وجل إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، أي لوح محفوظ. سماه الله الإمام المبين اللوح المحفوظ الكتاب المكنون، كلها وإن اختلفت أسماؤها إلا أنها تصب في بيان اللوح المحفوظ. ويقول الله عز وجل ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، هذا الأصل الأول، إن ذلك في كتاب، هذا الأصل الثاني. جمع الله في هذه الآية بين الأصلين. وفي الحديث كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وفي آخر سورة القمر وكل صغير وكبير مستطر. ويقول الله عز وجل إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، ما كنتم تعملون. وقد أجمع أهل السنة والجماعة على هذا الأصل العظيم الفخم، وأجمعوا على أن من أنكر الكتابة في اللوح المحفوظ فإنه يكفر، لأنه مكذب بالأدلة المتواترة القطعية. فالكتابة في اللوح المحفوظ أصل من أصول الإيمان بالقدر، فمن لم يؤمن بها فحقيقته كافر بالقدر. الأصل الثالث الإيمان الجازم بأن الله له المشيئة الشاملة، وأنه لا يكون في كونه إلا ما يشاءه عز وجل. ولذلك يقول الله عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله، والكون ملك الله ولا يكون في ملكه وكونه إلا ما يريده. يقول الله عز وجل ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، ويقول الله عز وجل فعال لما يريد، ويقول الله عز وجل إن الله يفعل ما يشاء. فإذا لا يكون من حركة ولا سكون إلا والله يشاؤها، ولا من وجود وإعدام إلا والله يشاؤه، ولا من غنى وفقر إلا والله يشاؤه، ولا من إيجاد وإعدام إلا والله يشاؤه. وما تسقط من ورقة ولا تخرج من نفس ولا تنفلق من حبة إلا والله عز وجل شاءها، شاء ذلك. وهذا من كمال قدرته النافذة ومشيئته الشاملة عز وجل. الأصل الرابع الإيمان بأن الله عز وجل هو خالق كل شيء لا خالق إلا هو، فكل ذرات هذا الكون علويه وسفليه مخلوق، فالعرش مخلوق وما دون العرش من ملكوت السماوات بأفلاكها وأجرامها وكواكبها وسياراتها ومجراتها، والأرض وما فيها من الجبال والشجر والحجر والإنس والجن والحيوان كلهم مخلوقون لله عز وجل، لا خالق غيره لشيء من ذرات هذا الكون. قال الله عز وجل: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكم. قال الله عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون كذابين ذولي. ويقول الله عز وجل: الله خالق كل شيء. وقد أخرج مجوس هذه الأمة من القدرية أفعال العباد أن تكون مخلوقة لله، وسيأتينا كلام عليها والرد عليها بعد قليل إن شاء الله. إذن هذه الأصول الأربعة من آمن بها فقد آمن بحقيقة القضاء والقدر، ومن أنكر شيئا منها فقد أنكر القضاء والقدر. يقول الناظم: والله قدر كل شيء يا فتى بمراتب فاثنان ثم اثنان، علم الذي سيكون ثم كتابة المعلوم في اللوح العظيم الشان، ثم المشيئة بعدهن فما نشاء إلا يشاء الله ذو الغفران. والله خالقنا وخالق فعلنا تبا لقول الملحد الشيطاني، يعني قول مجوس هذه الأمة، قدرية هم مجوس هذه الأمة، وسموا مجوسا لأنهم يعتقدون، لأن المجوس يعتقدون أن للعالم خالقين النور والظلمة، وللمسألة تفصيل آخر. المسألة الثانية من مسائل القضاء والقدر، هنا جمل من القواعد لا بد أن نفهمها حتى نكون ممن كمل إيمانه بهذه الأصول، وهي قواعد اتفق على تقريرها أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى. القاعدة الأولى: القدر فعل من أفعال الله، القدر فعل الله، لأن حقيقة الأقدار أنها عبارة عن علمه وكتابته ومشيئته وخلقه، وكل هذا من فعله عز وجل. القاعدة الثانية: القدر سر الله المكتوم، القدر سر الله المكتوم. ايش معناها؟ يعني هل ثمة أحد من الملائكة والأنبياء يعلم ما سيكون؟ الجواب: لا، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول، حتى جبريل وميكائيل لا يعلمون شيئا مما خط في اللوح المحفوظ إلا ما أطلعهم الله عز وجل عليه. فإذا لا يجوز للإنسان أن يحاول استكشاف ما كتب له وخط له في القدر، لأنه سر الله المكتوم الذي لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح. القاعدة الثالثة: ما قدر الله سبحانه من خير وشر فإنما لحكمة وغاية، ما قدر الله عز وجل من خير وشر فإنما هو لحكمة وغاية. وهذا فيه رد على الأشاعرة الذين يسلبون الحكمة عن أفعال الله عز وجل، فيقولون إن الله يفعل لا لحكمة ولا لمصلحة ولا لغاية. فنحن نقول إن الله عز وجل هو الحكيم اسما بالإجماع، والله عز وجل هو الحكيم صفة، هو ذو الحكمة صفة بالإجماع، وأجمع أهل السنة على أن كل فعل وتقدير وتشريع وحكم من الله فإن له الحكم البالغة والمصالح العظيمة، سواء دخلت تحت مدركات عقولنا أو لم تدخل. ولذلك فالقاعدة عند العلماء رحمهم الله أن النقول تأتي بمحارات العقول ولا تأتي بمناقضات العقول، وللمسألة موضع آخر. القاعدة التي بعدها، القاعدة التي بعدها، ولذلك يقول الله عز وجل: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، ينفي الله عز وجل عنه العبث، يفعل لا لحكمة، هذا منفي عن الله. يقول الله عز وجل: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، هذا ينفي الله عز وجل عن نفسه العبث. يقول الله عز وجل: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا، أي هكذا عبثا. يقول الله عز وجل: بل نقذف بالحق على الباطل، ها، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق. الآية أشهد أن بالحق، نعم. ويقول الله عز وجل أيضا: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. ويقول الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إيش؟ لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوب ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ثم دلهم هذا التفكر لحقيقة وهي إيش؟ ما خلقت هذا باطلا، لا يمكن أن تفعل عبثا. كل هذه السماوات والأراضين بمجراتها وأفلاكها وجبالها وحجارها وصغير خلقها وكبير، كله خلقه الله لحكمة وغاية. هذا هو الذي ندين الله عز وجل به. وسواء علمنا تلك الحكمة تفاصيل الحكمة بعقولنا أو يكفينا الإيمان الإجمالي أن الله هو الذي خلقه والله لا يخلق إلا لحكمة، وعقلك أضعف من أن يدرك حكمة الله عز وجل على سبيل التفصيل. قواعد مهمة في باب القدر ولا لا؟ ومن القواعد ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. قال ابن تيمية رحمه الله: ومن الإيمان بالقدر أن يعلم العبد أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. فالمؤمن يصبر على المصائب ويستغفر من الذنوب والمعائب، والجاهل الظالم يحتج بالقدر على ذنوبه وسيئاته. يقول الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إيش؟ إلا في كتاب، إلا في قدر، يعني إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. ويقول الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة رحمه الله: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من الله فيرضى ويسلم. لقد نص على هذه القاعدة حديث عن عبادة بن الصامت أنه قال لابنه: يا بني اعلم أنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال: ربي وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. يا بني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فهو من دخل النار. اللي يموت على غير الإيمان بالقضاء والقدر فإنه يدخل ويدخل النار، يدخل النار. القاعدة التي بعدها: لا يمكن أن يحدث شيء في ملك الله من غير إرادته، لا يمكن أن يحدث في ملكوت الله شيء لا يريده، شيء لا يريده، بل كل ما في الكون بإرادته سواء من خير أو شر. لكن انتبهوا، إذا كان هذا الموجود مما يحبه الله ويرضاه فهو من قبيل إرادته الشرعية، وإن كان مما يبغضه ويأباه فهو من قبيل إرادته الكونية. إذا لا يخرج الشيء عن كونه مرادا لله عز وجل بواحدة من تلك الإرادتين. واضح يا جماعة ولا لا؟ ها زين. ولذلك قسم أهل العلم رحمهم الله تعالى الإرادة إلى قسمين: إلى إرادة كونية وإرادة شرعية. فقالوا: الإرادة الكونية من علاماتها أنها لا بد وأن تقع ولا تستلزم محبة الله، وهي مرادة لغيرها. وأما الإرادة الشرعية فإنها قد تقع وقد لا تقع، ولا تقع إلا فيما يحبه الله ويرضاه، وهي مرادة لذاتها لا لغيرها، وهي مرادة لذاتها لا لغيرها. ومن قواعد الإيمان بالقضاء والقدر أيضا: الله يريد المعصية بإرادته الكونية ولا يريدها بإرادته الشرعية. الله عز وجل يريد المعصية بإرادته الكونية القدرية ولا يريدها بإرادته الشرعية الأمرية الدينية. إذا قيل لك: هل الله يريد المعصية؟ فإياك أن تقول نعم مطلقة أو تقول لا مطلقة، حتى تفصل في نوع الإرادة التي يقصدها السائل. فإن كنت تقصد أن الله يريدها بإرادته الكونية فهو حق، لأنها لما وقعت في كونه علمنا أنه شاءها، لأنه لا يقع في كونه إلا ما يشاء. والإرادة الكونية مرادفة للمشيئة، سواء قلت مشيئة أو إرادة كونية كلها صح. وأما إذا كنت تقصد أنه يريد المعصية بإرادته الشرعية فإن هذا باطل، فإن الله لا يرضى لعباده الكفر، والله لا يحب الظالمين ولا يحب المعتدين ولا لا، مع أنها كلها أفعال وقعت في كونه بإرادته. ولذلك من أقسام من أنواع الضلال ومن أهم منازل الضلال في باب القضاء والقدر التقسيم. فلذلك إذن الله ينقسم إلى إذن كوني وإذن شرعي. أمر الله ينقسم إلى أمر كوني وأمر شرعي، حتى في قول الله عز وجل أشكلت على بعض طلبة العلم: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا. إذن هل الله يأمر بالفسق؟ فنقول: الله يأمر كونا به ولكن لا يأمر به شرعا ولا لا. إنما قولنا شيء إذا أردنا وأن نقول له كن فيكون، هذا أمر كوني. فإذا أمرنا مترفيها كونا ففسقوا فيها، وليس الأمر الكوني بلازم المحبة. لذلك الأمر الكوني لا يستلزم محبة الله، ولا بد أن يقع، نفس ما قلنا في الإرادة الكونية. وكذلك حكم الله حكمان، حكم كوني وحكم شرعي. مثل هذه التفاصيل يجب علينا أن ننتبه لها لأنها محط الهداية في باب القضاء، في باب القضاء والقدر. يا شيخ، هل الله يريد المعصية؟ لا يا شيخ، ده هو الكلام غيره. فلا، من قواعد باب القضاء والقدر، الشر يضاف إلى المقدور لا إلى القدر، الشر يضاف إلى المقدور لا إلى القدر. فأفعال الله عز وجل كلها خير وبر وعدل وحكمة ومصالح، ولا لا؟ والقدر من أفعال الله، فلا يمكن أبدا أن يكون القدر إذا نسب إلى فعل الله أن يكون شرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك. لكن العبد إذا فعل ما قدر الله عليه فقد يكون فعله شرا، فإذا هو شر باعتبار إضافته إلى العبد وليس شرا باعتبار إضافته إلى الله عز وجل. وذلك يقول: والشر في المقدور ليس في القدر، ويلزم الصبر على مر القدر. الصبر في المقدور، القدر هو فعل الله والمقدور هو فعل المخلوق. فالزنا مصلحة باعتبار تقدير الله له، لكنه شر لما صدر من المخلوق. الكفر له مصلحة عند الله، خير إذا نسب إلى القدر، لكنه شر باعتبار صدوره من المخلوق. فإذا هو شر باعتبار المقدور الذي هو فعل المخلوق، وليس شرا باعتبار قدر الله عز وجل. وكذلك نقول: القضاء خير كله، والمقضي منه خير ومنه شر. فالقضاء هو فعل الله، والمقضي هو فعل المخلوق، فالمقدور والمقضي كلاهما فعل المخلوق. واضح يا جماعة؟ البدعة خير باعتبار إضافتها إلى قدر الله، لأن الله ما يقدر شرا محضا، ولكن لما صدرت من المخلوق صارت شرا. فإذا انسب الشر للمخلوق وإياك أن تنسبه إلى الله. وهذا هو معنى قوله: والإيمان بالقدر خيره وشره، أي باعتبار النظر إلى فعل المخلوق أي المقدور والمقضي. فعندنا قدر ومقدور وقضاء ومقضي، فالقضاء والقدر فعل من أفعال الله ولا يكون إلا خيرا، والمقضي والمقدور فعل للمخلوق فقد يكون خيرا إذا كان فيما يحبه الله ويرضاه، ويكون شرا إذا كان فيما يبغضه الله ويأباه. أنتوا معي ولا رحتوا معي ولا رحتوا بعيد؟ القاعدة التي بعدها: ولا يظلم ربك أحدا، ولا يظلم ربك أحدا. أجمع أهل السنة والجماعة على أن الله تعالى هو الحكم العدل ذو الفضل والإحسان، فأحكامه الكونية والقدرية، الكونية القدرية والشرعية الأمرية الدينية، كلها خير وبر ومصالح سواء علمناها أو لم نعلمها. وأجمعوا رحمهم الله تعالى على أن الله عز وجل منزه عن الظلم، وأجمعوا رحمهم الله تعالى على أن نفي صفة الظلم عنه يتضمن إثبات كمال العدل له. قال الله عز وجل: ولا يظلم ربك أحدا، هذا نكرة في سياق النفي فتعم. ويقول الله عز وجل: وما ربك بظلام للعبيد. ويقول الله عز وجل: ولا تظلمون فتيلا. ويقول الله عز وجل: فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وقد حرم الله الظلم على نفسه في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. لماذا نبحث في نفي الظلم عن الله في باب القدر خاصة؟ لماذا نبحث في الظلم ونفيه عن الله في باب القدر؟ شو المناسبة؟ صح، حتى لا ينقدح في ذهن أحد من الناس إذا نزلت بعض الأقدار المؤلمة عليه أن الله ظلمه. انتبهوا، فربما تنزل عليك خسارة في تجارة أو مصائب، أو أنك اتجهت إلى باب من أبواب التجارات وجدته مغلقا، ثم تقول: يا رب أنا وش سويت؟ فكأنك تنسب ماذا؟ تنسب الشر والظلم إلى الله عز وجل. فكلما حدثتك نفسك في باب من أبواب القدر أو في مصيبة من المصائب أن الله ظلمك فيها، فاعلم أن الله ما قدرها عليك إلا لحكمة وخير ومصلحة، فالله لا يظلم أحد. فما أضل الله من أضل إلا بعدله، وما هدى من هدى إلا بفضله، وما نزلت مصيبة في الأرض ولا في السماء ولا في الأنفس إلا بقدره وحكمته ومشيئته عز وجل، فهو العدل المطلق، ولا يمكن أبدا أن يظلم أحدا. ها ولو فتيلة، ولو فتيلة. فإذن هذا المبحث لابد أن نبحثه في باب القضاء والقدر، لأنك تسمع كثيرا من العبارات عبارات التسخط، لماذا تشق الجيوب ولماذا تضرب الخدود ولماذا تضرب يدعى بدعوى الجاهلية إلا بسبب التسخط وعدم الصبر في باب القضاء والقدر. حتى بعض العوام يقول إذا صابت واحد مصيبة قال مسكين والله ما يستاهل، مش ما يستاهل، يعني إذن الله كتبها عليه في حال كونه ظالما له. هذه مشكلة، عبارات في باب القدر يجب علينا أن نحتاط لها. القاعدة التي بعدها: الإيمان بعلم الله السابق بأهل الجنة والنار لا يتنافى مع الاجتهاد والعمل. واضح مطالب، خلكم معنا يا إخوان، ولا مليتوا نقوم، بكرة عندنا إن شاء الله. الإيمان بعلم الله السابق بأهل الجنة والنار لا يتنافى مع العمل بموجب الشرع، يعني لا يتنافى مع الاجتهاد والعمل بموجب الشريعة، لأن من الناس من يقول إذا كان أهل النار قد عرفوا وأهل الجنة قد عرفوا إذا نترك الشريعة ونتكل على كتابنا، فمن كان فإن كنت من أهل الجنة فسأكون من أهل الجنة ولو لم أعمل، وإن كنت من أهل النار فسأكون من أهل النار ولو كنت من أهل الصيام والقيام. أليس كذلك؟ الجواب لا، هذا في عقلك أنت، وله ليس كذلك. ولذلك في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد علم مقعده من النار ومقعده من الجنة. قالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ ندع العمل بأي شيء؟ بالشرع؟ اتكالا على الكتاب؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فييسر لعمل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، الآيات الثلاث بعدها. فإذا الله عز وجل لا يخفى على علمه شيء، عالم بمن سيدخل النار، يعلم أسماءهم وأسماء آبائهم وقبائلهم، وكل ذلك في كتاب مخطوط. لكن علم الله السابق بذلك لا يتنافى مع أن تعمل وأن تجتهد وأن تحسن الظن بالله عز وجل وأن لا تسيء الظن به وأن تجتهد في الاستقامة والخير. والله عز وجل إذا علم من قلبك الصدق فلعلك تكون ممن كتب من أهل الجنة، وأنت قاعد تتهم نفسك: أنا من أهل النار وقد أكون من أهل النار. والأعمال بالخواتيم وكلمات يريد بها فقط أن يتملص من العمل بمقتضى الشريعة. هذه مشكلة. ولذلك ستأتينا قاعدة في باب القدر أن اتخاذ الأسباب لا يتنافى مع الإيمان بالقضاء والقدر. واضح يا جماعة؟ فإذا علم الله السابق بأهل الجنة والنار لا يدل أو لا يحمل الإنسان على أن يترك العمل. ومن قواعد باب القضاء والقدر أيضا، يجوز الاحتجاج بالقدر في المصائب لا المعائب. والمراد بالمعائب يعني المعاصي والذنوب، والمصائب ما قدره الله على العبد مما يختلف مع شهوته وهواه، كمصيبة الموت ومصيبة المرض ومصيبة فقد الولد وغيرها. اعلم أن أقدار الله عز وجل تنقسم إلى قسمين: إما أقدار تتوافق مع هواك وشهوتك، وإما أقدار تتنافى مع ذلك. انتبهوا، فالعبد إذا نزلت عليه المصيبة فيجوز له حين نزولها أن يحتج بالقدر على نزولها. فاحتجاج العباد بالقدر عند نزول المصائب هذا من توحيدهم وإيمانهم ويقينهم وثقتهم بالله عز وجل. وعلى ذلك ما في الصحيح من قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. قدر الله أو قدر الله وما شاء فعل، هذا احتجاج بالقدر. لكن متى؟ عند نزول المصائب. ولأن الاحتجاج بالقدر عند نزول المصائب مما يخفف جأمها ويخفف وقعها على النفوس، فالمسلمون عندهم شماعة يعلقون عليها مصائبهم هي القدر. أصابني بقدر الله، وش سوي؟ الحمد لله على ما قضاه الله وقدر. ولذلك تجد أن المصائب لا ينتحر عندها المسلمون كثيرا، إلا في هذه الأزمنة كثر الانتحار بسبب ضعف الإيمان والبعد عن الدين. لكن الكفار اللي ما عندهم إيمان بقضاء وقدر من يوم تصيبها المصيبة يدخل في النادي نادي الانتحار نادي الموت وتوقع طبعا على طريقة الموت. أما نحن يموت الولد الحمد لله، تصدم السيارة وشارع الحمد لله، كل شيء عندنا الحمد لله يا ربي لك الحمد، عندنا شيء نعلق عليه مشاكلنا، كل ما صابنا شيء يا ربي لك الحمد، الحمد لله الله اللي قدرها عليه الحمد لله. واعلم أن الأمة ها لو اجتمعت على أن ها يضروك بشيء ما كتبه الله عليك ما يستطيعون أبدا ولا يصلون إلى هذا الأمر. الحمد لله يا ربي يا الله لك الحمد. اللهم ثبتنا على الإيمان والإسلام، أعظم نعمة وأعظم كرامة يمتن الله علينا بها أن جعلنا مسلمين، ترى هذه نعمة كبيرة. ليش صدر الله ضايق صدره ما عنده دراهمات؟ حرمك الله من شيء من الدنيا لكنه أعطاك شيء أعظم لا يقاس بالمال، بينما أعطى المال غيرك وفتحه عليه لكن سلبه، أعظم نعمة على الإطلاق، أعظم نعمة على الإطلاق نعمة الإسلام والإيمان. فكلما استصغرت شيئا من النعم أو استقللتها من الله ذكر نفسك بتلك النعمة العظيمة. مش بينك وبين الله، ما بينك وبين الله نسب ولا شيء عشان يمن عليك بالهداية بينما يضل غيرك به، استفاك الله واختارك. أو هذا يعني جزاؤه منك أن, أن, أن, أن, أن, أن تتكبر عليه أو أن تتسخط على قضائه وقدره. الحمد لله. ولذلك يروى في القصص في الأدب أن علي بن أبي طالب مر على رجل مقطوع اليدين مقطوع الرجلين أبتر الأنف مقطوع الأنف بعد، ويقول الحمد لله الذي فضلني على كثير ممن خلق تفضيل. فيسأل وش أي تفضيل؟ يدين ورجلين وأنف؟ قال بالإيمان والتقوى، هذه أعظم شيء، أن أكرمكم عند الله أتقاكم. ويعجبني شيخنا الشيخ عبد الرحمن بن جاسر رحمه الله تعالى، لو وقد أصيب بمرض قبل وفاته بمرض خطير جدا، مرض خطير جدا، وكنت أحيانا أدخل عليه وأريد أن أسليه فأخرج وأنا الذي أتسلى، أنا أبي أصبره يصبرني، أبدأ معه في فيعطيني من النصوص ما لا أحفظه فأخرج وأنا المسل. فكان يقول رحمه الله يا أبا راشد مهما أخذ الله مني فقد أعطاني شيئين، أعطاني الله قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا. يقول هذه أعظم نعمة، قلب شاكر ولسان ذاكر، هذه الأمراض الحمد لله عافانا سنين عددا، وإنما ابتلانا بها الأمراض قبل وفاتنا بشيء بسيط. فالله عز وجل إذا أعطاك هذا الإيمان فقد أعطاك الخير كله، وما زاد عليه فهو فضل، ما زاد عليه من المال ومن الصحة ومن الولد ومن البيوت والسيارة تراها إيش فضل، فضل عليك زيادة تحتاج إلى شكر زائد. وأما إذا منعك من شيء من ذلك لحكمة يعلمها فتذكر دائما أنه أعطاك أعظم النعم وأجل المنن التي توجب لك أعظم السعادة وأكبر الحبول في يوم القيامة، بينما ترى غيرك تضرب الملائكة وجوههم وأدبارهم يوم القيامة أنت جالس في ظل الله بإيمانك وإسلامك وتربيك على الطاعة حتى تؤخذ إلى الجنة، في جنة عرضها السماء فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على، حرمك من السيارة أو من الزوجة أو من الخلفة لكن ترى والله عندك في الجنة من النعم ومن الخيرات، بس أنت تصبر شوي ما الله به علي. الله يعين، الله يعظم الأجر. فإذا هذا في المصائب، وأما عند المعائب والمراد بالمعائب المعاصي فقد أجمع العلماء رحمهم الله تعالى على بطلان الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي. فالاحتجاج بالقدر على فعل المعصية حجة أبطلها القرآن، يقول الله عز وجل وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم، هذه في سورة النحل. ويقول الله عز وجل وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب، إذن جعلها الله كذب، كذلك كذب الذين من قبلهم ها حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم، إذن وصفها الله بالجهل والكذب. الاحتجاج بالقدر غير مقبول عند الله عز وجل، غير مقبول. يقول الله عز وجل أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. وقد أجمع العلماء على أن حجة الله على عباده قد قامت بأمرين، بإنزال الكتب وإرسال الرسل، فلا حجة على العباد بعد ذلك على الله. وإن الاحتجاج بالقدر على فعل المعصية حجة إبليسية التأصيل آدمية التنفيذ، آدمية التنفيذ، فإبليس هو الذي أصلها، الكلب هذا هو الذي إبليس هذا هو الذي أصلها، ولكن الذي نفذها آدم بنو آدم هم الذين ينفذونها. ولذلك لما أمر الله عز وجل إبليس بالسجود لم يسجد. طيب لما أراد أن يعاقبه ما قال يا ربي أنت الذي قدرت علي ألا أسجد، فكيف تقدر علي ألا أسجد ها ثم تعاقبني؟ لكن الخبيث يعلم أنها حجة غير ما تمشي على الله، هذه حجة غير مقبولة عند الله عز وجل، لأن حجة الله على عباده قد قامت بإرسال الرسل وإنزال الكتب. ولأن الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي لو كان حجة مقبولة على الله لبطلت الشرائع، ولما كان ثمة حاجة لإنزال شرائع ولا إلى إرسال كتب ولا إرسال رسل ولا إنزال كتب، إذ كل من لم يتبع الرسول ولا الكتاب سيقول إيش؟ الله قدر. فإذا كان الله سيقبل منه هذا، فإذا لماذا ينزل الكتب ولماذا ترسل الرسل؟ فإذا هي حجة تتضمن إبطال الشرائع، وما كانت نتيجته هذه النتيجة فلا جرم أنه فاسد كل الفساد. ومن باب الطرائف التي تروى أن عمر بن الخطاب ارتفع له سارق فقيل له لما سرقت؟ قال يا أمير المؤمنين إنما سرقت بقدر الله. قال أرني يدك فإني أقطعها بقدر الله. فالصحابة كلهم مجمعون على بطلان هذه الحجة. وإن من العجائب في الاحتجاج بالقدر أننا لا نجد الناس يحتجون بالقدر إلا على ترك الخير، وأما على الدنيا وأموال الدنيا وتحصيل الدنيا وتحصيل الوظائف أبدا أتحداك. هل شفت واحد يوم من الأيام جالس في مرقدة لا راح يخطب ولا راح يتدين المهر يقول شوفوا يا جماعة أنا مؤمن بالله وأنا مؤمن بقضاء الله وقدر الله، إذا أراد الله أني بتزوج أبتزوج لو ما تحركت، وإذا أراد أني ما أتزوج والله لو أتحرك من اللي بكرة ما تزوجت. وش بيقول الناس له؟ ليش؟ لأنك لازم تعمل. طيب الوظيفة أتحداك تجي واحد بالصبح تقول يا أخي أنت مؤمن بالقضاء والقدر، يقول لي يقول أجل اقعد في بيتك، إذا قعدت في بيتك وكان الله قد كتب أن في اللوح المحفوظ أن الراتب بيجيك بيجيك لو ما رحت، ولو أن الله كتب أن الراتب ما يجيك فلن يأتيك حتى لو رحت، هل سيرضى بهذا؟ لكننا نجدهم يحتجون بالقدر على ترك الخير. قم صلي الليل إذا أراد الله أن ندخل الجنة ترك الخير، لكن أما الدنيا والوظائف تلقاهم يتسابقون عليها. أتحدى واحد من أهل الدنيا يوم من الأيام جته تجارة ويقول الله قدر أن أكسب، لكن إذا خسر قام يتسخط على الله عز وجل وينسب هذه الخسارة إلى الله وأن ما أراد به خيرا وأنه يسيء الظن بالله عز وجل، يسيء الظن بالله عز وجل. ولذلك في مثل عند العوام يقولون المشتهي يقطع المستوي، تعرفون كيف قيل هذا المثل؟ طيب قيل في قواعد ولا ما فيه؟ هذا المثل قيل لرجل المستوي هذا بر مقفل مميت لا شجر فيه ولا ماء، أحب رجل في أطرافه امرأة في الطرف الآخر، فبحب اللي عندك. قال ألا حب ذيك حب ما أدري شافه فيه جعلها يطير وياه وحبه، شافه في حج شافه في عمره، المهم قال وين؟ قال أوه قال بس ما بينه وبينكم شيء. قام وشار رحله وطلع يوم يتبعونها لوين بيروح إلا والله بدأ في المستوي قطع المستوي ها، فقالوا أكيد أنك بتهلك. قال أبدا ما نبهلك. فقطع تلك البرار الشاسعة بلقمة يأكلها مشربة يتجرعها كل يوم حتى وصل إلى ها إيه، فقالوا المشتهي يقطع المستوي. إيه أنت لو اشتهيتها الصلاة قطعتها وصليتها بس ما في شهوة داخلية للصلاة أصلا، ولا تبي تقول للناس إني ضعيف تقول يا أخي الله وقدر علي ألا أصلي، أنت أصلا ما في شهوة داخلية للصلاة ما في رغبة باطنية للصلاة. ولذلك تلك العبادات إن لم تكن نابعة عن قلب مريد وقابل حينئذ يتخلف الأعمال في الظاهر. ولذلك الذين لا يقومون الليل ويقول الله قدر علينا كذابين، وإنما هم أصلا ما اشتهوا قيام الليل، ولذلك هم اشتهوا الوظائف وراحوا ما قالوا والله قدر علينا، اشتهوا التجارات وقطعوا في سبيلها المفازات والصعاب بل كذبوا وغشوا عشان يحصلون المال، ما يقول والله قدر علينا. فإذا الناس غالبا لا يحتجون بالأقدار إلا فيما يخالف الشرع ويوقعهم في المعاصي والذنوب، أما في مسائل الدنيا فأتحداك واحد يحتاج منهم في القدر. هذا دليل على إيش يا جماعة؟ أنها حجة إيش باطلة عند أصحابها الذين يتفوهون بها أصلا، لأنه لو كانت صحيح عندهم لعمموها في مسائل الشرع والدنيا، لكنهم يمطلونها في مسائل الدنيا ويقولونها في مسائل الشرع، دليل على أنها باطلة عندهم أصلا غير نافقة، والحساب يوم القيامة على ما يبطنونه. أنت انحشت من عندنا لكن الله يوم تبلى الظواهر ولا السرائر؟ السرائر. أنت في قرارة نفسك وفي سريرة نفسك تقر بأنها حجة باطلة، كيف تحتج بها على الله عز وجل في ترك شريعته؟ فإن قلت انتظر يا شيخ لا تجلب علينا بخيلك ورجلك، عندنا حديث يدل على جواز الاحتجاج بالقدر عند المعصية، فنقول ما هو؟ قال في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال احتج آدم وموسى عند ربهما، فحج آدم وموسى، قال موسى أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك وأسكنك في جنته ثم أهبطت الناس بخطيئتك إلى الأرض، فقال آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه وقربك نجيا وأعطاك الألواح تبيانا لكل شيء وقربك نجيا، فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن يخلقني؟ قال موسى بأربعين سنة. قال فهل وجدت فيها يا موسى وعصى آدم ربه فغوى؟ قال نعم. قال أفتلومني على أن عملت عملا كتب الله علي أن أعمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ هذا احتجاج بالقدر ولا لا؟ والأكل من الشجرة معصية. فيقولون احتج آدم بالقدر هنا، فكيف تقولون أن الاحتجاج بالقدر لا يجوز على فعل عند فعل المعاصي؟ أجاب العلماء رحمهم الله تعالى عن ذلك بجوابين جميلين طيبين. الجواب الأول إن قول آدم أفتلومني على أن عملت عملا كتب الله علي أن أعمله لا يقصد الأكل من الشجرة وإنما الخروج من الجنة، والخروج من الجنة مصيبة، ويجوز الاحتجاج بالقدر عند المصائب. أنتم معي في هذا ولا لا؟ فهو يقول أنا خرجت من الجنة لأن الله كتب علي أن أعصي وأخرج من الجنة، فإذا احتجاجه بالقدر ليس على أكله من الشجرة وإنما على خروجه من الجنة. وهذا الجواب اختاره شيخ الإسلام ابن القيم وجمع من أهل العلم رحمهم الله تعالى. لكن هناك جواب آخر أيضا ذكره أبو العباس وغيره وهو جواب طيب، وهي أن آدم احتج بالقدر على أكله من الشجرة وهي معصية، لكن احتج بها في حال كونه مستمرا عليها ولا قد تاب منها؟ ويجوز الاحتجاج بالقدر على فعل المعصية التي قد تاب الإنسان منها. لو مثلا كان الإنسان يشرب الخمر 30 سنة فقيل له لما شربت الخمر؟ قال يا أخوان الله قدرها علي وهو قد تاب منها توبة صادقة نصوح، لما قلنا في قوله عيبا ولا حرجا عقديا. أنتم معي ولا لا؟ إذن متى يمنع الاحتجاج بالقدر على المعاصي؟ أيوة، أن يحتج بالقدر على المعصية التي لا يزال يزاولها، ويريد بهذا الاحتجاج أن يسوغ لنفسه المواصلة عليها. فإذا صار الاحتجاج بالقدر يجوز في حالتين ويحرم في حالة. يجوز الاحتجاج بالقدر عند نزول المصائب. ثاني، يجوز الاحتجاج بالقدر على المعصية التي إيش؟ قد تاب منها وانتهى أمره التوبة النصوح وفرغ منها. الثالثة وهي الخطيرة وهي محط قاعدتنا، لا يجوز بالإجماع أن يحتج بالقدر على المعصية التي لا يزال يزاولها ولا يزال يفعلها، والله ربنا أعلى وأعلم. كم قعدنا عقب الصلاة؟ طيب بقي شوية نأخذ بعد نأخذ ما تيسر. كم عندكم من قاعدة؟ طيب يلا. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله والتصديق بالأحاديث فيه والإيمان بها لا يقال لما ولا وكيف، لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان بها. يعني إذا جاءتك النصوص في باب القدر كتابا وسنة فليس أمامك إلا طريق واحد وهو طريق التسليم بها والإيمان والإذعان بها، فلا تجادل ولا تخاصم ولا تماحل ولا تكثر الجدل في باب القدر، فإن من أسباب الضلال في باب القدر كثرة الجدل فيه، من أسباب الضلال في باب القدر كثرة الجدل فيه. فما ثبتت به النصوص كتابا وسنة فالواجب عليك التسليم به والإيمان به حتى وإن كان عقلك لم يبلغه لا فهما ولا إدراكا، فهذا ليس بلازم. وهنا قاعدة قد ذكرتها سابقا وهي أن النصوص لا تأتي بمحارات العقول، لا تأتي بمحالات العقول ولكنها تأتي بمحارات العقول، يعني أن الكتاب والسنة قد تأتي أحيانا بالشيء الذي يحار فيه العقل لاتساع معناه وضعف مدركات العقل، ولكنها لا تأتي أبدا بالشيء الذي بالشيء الذي يتنافى مع العقل. وعندنا جمل من القواعد في باب الحكمة والتعليل، لأنه يقول لا يقال لما ولا كيف لإيمان المسلم به أن الله لا يقدر إلا لحكمة ومصلحة. طيب، الحكمة عندنا معاشر أهل السنة فيها قواعد. القاعدة الأولى: ليس من شرط امتثال النص العلم بحكمته. ليس من شرط امتثال النصوص العلم بحكمتها. من يشرح لي هذه القاعدة؟ العلم بالنصوص بحكمة النصوص ليس بشرط في امتثالها. من يشرح لي؟ نعم فهد. نعم، بلا سؤال عن الحكمة. واضح يا جماعة ولا لا؟ إن علمنا الحكمة فالحمد لله، وإن لم نعلم الحكمة فلا يجوز لك أبدا أن تماحل أو تخاصم. وأذكر أنه جمعني مجلس بأحد الجهلة، وأنا أقول الجهلة وأنا صادق، ليس مدحا لنفسي بالعلم، لا، وإنما هو أصلا جاهل. فسألني قال: يا أبا راشد، ما رأيك في الوضوء من لحم الإبل؟ فقلت له: واجب، والدليل حديثان صحيحان، حديث جابر بن سمرة في صحيح الإمام مسلم، وحديث البراء بن عازب بسند صحيح عند أبي داود والنسائي. طيب قالوا: شو الحكمة؟ فقلت: الله أعلم بها، وأنا أدري عنها، أنا أعلم الحكمة، ولكن يحتاج فهمها إلى جمل من المقدمات، ربما لا يفهم هذه المقدمات. فقلت له: الله أعلم بها. قال: إذن أنا لن أتوضأ. قلت: يا رجل اتق الله، الحكمة الشرعية قسمان: حكمة أصلية وحكمة ثانوية. كونك أنت ما عرفت الحكمة، أنت لم تعرف الحكمة الثانوية فقط، لكن يكفيك أن الله هو الذي أمر به، النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، يكفيك أنه أمر الشارع، والشارع لا يأمر إلا بحكمة، ما يكفيك هذا؟ قال: لا. وش الحكمة هذه؟ طيب ما تبينت لنا الحكمة، وهل من شرط امتثال الشرع أن تكون عارفا بالحكمة؟ الجواب: تأتي هذه القاعدة الصافعة لوجوه هؤلاء هذا وأمثاله الذين يقفون تطبيق الأحكام الشرعية على العلم بحكمته. نحن نصلي الظهر أربعا، هل نعلم الحكمة؟ نصلي المغرب ثلاثا، ليش ما تصير أربعة ولا خمس؟ نصلي الفجر ركعتين، هل نعلم الحكمة؟ بعضها جهري وبعضها سري، هل نعلم الحكمة؟ بعضها أربع قبله وركعتين بعده، وبعضها ما قبل الشيء وبعض، هل نعلم الحكمة؟ ما نعلم الحكمة، وإنما نمتثل بكل رحابة صدر وكل استسلام، لأن الله أمرنا بها، ولا يأمرنا الله إلا لحكمة. ولذلك يقول العلماء رحمهم الله تعالى: الأصل في الأحكام الشرعية التعليل، ولكن إذا خفيت العلة عن عقلك فالواجب عليك أن لا تعطل النص عن العمل، لأن يسمونها الأحكام التعبدية غير معقولة المعنى، فنحن نمتثلها لأمر الشرع. ولذلك القاعدة الثانية توضح أكثر، وهي أن الحكمة الباعثة للمؤمن على العمل هي أن التشريع أمر الله ورسوله. الحكمة التي تبعث المؤمن على العمل هي أن التشريع أمر الله ورسوله، وهذا كاف. فإذا علم المؤمن أن الله هو الحكيم العليم الذي لا يشرع إلا لحكمة، ولا يأمر إلا لحكمة، ولا ينهى إلا لحكمة، حينئذ يطمئن قلبه وترتاح نفسه في امتثال أمر الله عز وجل، سواء علم عقله الحكمة الثانوية أو لم يعلم عقله ذلك. إن علم بها فهي فضل، وإن لم يعلم بها فليست بمؤثرة، ولله الحمد والمنة. هذه قاعدتان في باب الحكمة والتعليل، افهموهما جيدا. قال الشيخ: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: إنما هو التصديق والإيمان بها. شرحناها. ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله، أيوة، ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له. صحيح. فعليه الإيمان به والتسليم له. نعم، هذا هو الواجب. فالناس يتفاوتون في فهم النصوص، فمن مرت عليه بعض النصوص في باب القضاء والقدر، أو في باب الأسماء والصفات، أو في باب حقائق اليوم الآخر، ولم يبلغ عقله أن يفهمها الفهم الكامل، فالواجب عليه أن يقول: هذا قول الله وهذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وهنا قاعدة أنصحك يا طالب العلم أن تفهمها فهما جيدا، وهي التي وعدت أن أتكلم عليها العصر، وهي أن المتشابهات ترد إلى المحكمات، فإذا ورد عليك شيء من النصوص اشتبه عليك أمره فالواجب عليك أن ترده لأصله، فإذا أشكل عليك شيء في أبواب القدر فرده إلى حكمة الله عز وجل، فإن الله لا يقدر إلا لحكمة. وإذا أشكل عليك نص من النصوص عدالة الصحابة فرده مباشرة إلى النصوص القطعية المحكمة، وهي أن الله أخبر بالرضا عنهم وأنهم رضوا عنه وأنهم عدول ثقات أثبات. وإذا أشكل عليك أمر أو شبهة عرضت على قلبك وعاجز قلبك عن كشفها في مسائل الطواف حول القبور أو الاستغاثة بالأولياء والصالحين فردها مباشرة إلى أن الشرك كله حرام أوله وآخره. نعم أنا لم أستطع كشف هذه الشبهة وعقلي عجز عن إدراكها، لكن أردها إلى ما تقرر عندي من الأصل المحكم، وهو أن الله حرم الشرك، أنه لا يدعى إلا الله ولا يستغاث إلا بالله ولا يلجأ في الكربات والشدائد إلا إلى الله. وأنت تريد مني بتلك الشبهة أن ألجأ إلى غير الله. أنا ما أعرف جواب شبهتك، جواب شبهتك صعب، لكن تلك صعوبة جوابها لا يجعلني أنساق وراءها، بل أردها وأكسرها على صخرة الأدلة المحكمة عندي. هذا والله هو طريق عظيم جدا جدا. ولذلك تجد أن كثيرا من أهل البدع يعطل المحكمات اليقينيات الصريحات بسبب طروء شيء من الشبه والخيالات على عقله، طروء شيء من الشبه والخيالات على عقله. فشدوا على هذا الأصل بالنواجذ. وأصله قول الله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. ثم قف وواصل: والراسخون في العلم حظهم يقولون إيش؟ آمنا به كل من عند ربنا. وقد ذكرت في كتاب تعريف الطلاب جملا كثيرة قرابة 50 مثالا على هذه القاعدة، فمن شاء أن يرجع إليه فليرجع إليه. والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاكم الله خير الجزاء على هذا الجلوس الطويل وعلى الاحتساب والاحتساب الأجر. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا وإياكم بما علمنا. ايوه ولا ايه من ام القرى، يعني انه امي لانه من ام القرى. من قال هذا؟ على كل حال، الذي ندين الله عز وجل به ان النبي صلى الله عليه وسلم امي بمعنى انه لا يقرا ولا يكتب، والدليل على ذلك الكتاب والسنه. اما الكتاب فقول الله عز وجل: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. والأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا إلى آخر. وفي صلح الحديبية لما جاء سهل بن عمرو يكتب شروط الصلح أمر علي بن أبي طالب أن يكتب، النبي صلى الله عليه وسلم أمر علي بن أبي طالب أن يكتب، فقال: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهل: لا ندري عن الرحمن ولا الرحيم. فقال: اكتب باسمك اللهم. فهذا ما صالح عليه محمد رسول الله. قال سهل: لو كنا نشهد بأنك رسول الله لما خاصمناك ولا ما رددناك. فقال: امحوها يا علي. فأبى علي أن يمحوها، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أين مكانها يا علي؟ فقال: هنا يا رسول الله. فلو كان صلى الله عليه وسلم يعلم القراءة والكتابة لا لمحاها. فإن قلت: وهل الأمية صفة كمال حتى نمدح بها الرسول؟ نقول: هي في حق النبي صلى الله عليه وسلم بخصوصها صفة كمال. لما؟ ها يقول الله عز وجل: إذا لارتاب المبطلون. يعني لو كنت يا محمد تستطيع أن تقرأ وتكتب لقالوا: إن تلك الآيات التي تأتي بها ها شيء قرأته في كتب الأمم السابقة وحكمة عرفتها وشيء نسخته. فالشاهد أنه ولذلك قالها المشركون واتهموا بها الرسول عليه الصلاة والسلام: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. كيف؟ فإذا لو كنت تقرأ كتب هؤلاء أو كتب الحكمة أو كان عندك مكتبة مليانة عامرة لقلت: إنما يأتي به هذا الرجل إنما هو شيء عرفه من قبل. لكن كونه أمي لا يعرف أنه قرأ ولا يعرف أنه كتب، ثم يأتيهم بكلام عجزت عنه فصاحة الفصحاء وتصاغرت عنده بلاغة البلغاء، ولم يستطيع أن يأتوا مع شدة بلاغتهم واحتكام القبائل في أشعارهم إليهم، لم يستطيعوا أن أن يقول أن يعارضوه بسورة واحدة ومع ذلك هو أمي لا يقرأ ولا يكتب؟ هذا دليل على أن الأمية في حقه كمال. طيب والأمية في غيره؟ الجواب لا في التفصيل. أما الأمية العامة فكمال، وأما الأمية الخاصة فنقص. الأمية العامة إن أمة أمية لا نحسب ولا نكسب، يعني ليس عندنا من العلوم الدنيوية كما عند غيرنا، لكن نحن تفوقنا عنهم في مجالات أخرى، لكن ليس عندنا من العلوم الآن عندنا. هل عندنا من التكنولوجيا والعلوم ما عند الأمم الأخرى؟ إن أمة أمية. نعم. وأما الأمية الخاصة وهي الفرد، الفرد الواحد، فلقد أمر الله عز وجل بالعلم وأمر بالتعلم وأمر وحث على الكتابة وأمر المسلم قال اكتبوا لأبي شاه وغيرها من النصوص. فإذا أميته كمال، أمية الأمية، أمية الأمة على وجه العموم كمال، وأما الأمية الخاصة في غير السلم فهي نقص. نعم. هؤلاء من أهل الأهواء، لأن الأهواء قسمان، أهواء علمية، أهواء في باب العقيدة، وأهواء في باب الشريعة. فالذين خالفوا وعندهم خلل عقدي هؤلاء من أهل الأهواء في باب العقائد، ولكن الذين عندهم شهوات وهوى في أمور محرمة ليس لا تعلق لها بالعقائد فهؤلاء من أهل الأهواء، لكن أهواء في باب العمل، فكلها يصدق عليها الهوى. نعم. يحذر من مجالستهم إلا فيما ينفعهم من الدعوة والإنكار عليهم. كيف؟ لا هو خير باعتبار الله، لكن متى يكون ضرا؟ إذا وقع على المخلوق، لكن باعتبار كتابة الله له خير. بدليل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ليش؟ فأنت لا تنظر إلى الأقدار في اعتبار بداياتها، ولكن انظر إلى حكمها وغاياتها ونتائجها. أي نعم، هذا ضر لكنه خير، هو خير. أنا ما أقول إن الخير والشر من الله عز وجل، بلى، ولكن الشر استقلالا لا ينسب إلى الله، لأن الله عز وجل لا يقدر إلا خيرا. الآن مسه الضر، بمعنى كذبه قومه أو جاءه السحر، هذا كلها ضر. طيب مرض، هل هذا ضر حقيقة ولا رفعة لدرجاته؟ فإذا أنت لا تنظر إلى الضر باعتبار الظاهر، ولكن انظر إلى الأشياء بحكمها ونتائجها. الآن أنت قد تمس ولدك صفعة على ظهره، هذه ضر باعتباره هو، لكن باعتبارك أنت ليست بضر، لأنها عين المصلحة وعين الحكمة، إذ لن يتأدب ولن يترك هذا الأمر إلا بسببي إلا بهذا. إيه، ما فيها شيء، ما فيها شيء، نسبتها إلى الله عز وجل على التفصيل السابق ما فيها شيء. ولذلك الضر باعتبار وقوعها على العبد، لكن باعتبار كتابة الله له فليس بضر. وإن يمسسك الله بضر على فهمك أنت، بضر على حسب طبيعة البشرية، بضر على حسب بداياته، فالله عز وجل هو الذي يكشفه. فلذلك نقول النفع والضر بيد من؟ فنسبنا الضر